أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. امرأة تسأل عن الحيضة إذا أتتها وهي في الحج وهي من ديار بعيدة، ما تفعل؟ وهل يجوز لها أخذ الدواء لوقف الدورة لمدة أيام الحج؟ المرأة إذا حاضت فالذي عليها واضح في الحديث أنها تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت لا يكون إلا عن طهر، واستعمالها لما يرفع دم الحيض عنها أو يؤخره عنها لا بأس به، ولا سيما إذا كان ليس مما يضر، ما إذا كان يضر بصحتها ويسبب لها ضررا ففي الحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.